بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحياكم الله جميعا في هذه المجالس المباركة، مجالس تدبر القرآن والسنة، وهي مجالس تعنى بتدبر كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيها النفع والإفادة، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيننا على العمل بما نتعلم. وهذا هو المجلس 24 من مجالس 40 النووية، والتي نقرأ فيها من زيادات الحافظ العلامة عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الدمشقي رحمه الله تعالى على 40 النووية. ونصاب اليوم هو الحديث 47 والحديث 48 من هذه الزيادات إن شاء الله تعالى. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: الحديث 47 عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن. الحديث 48 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. خرجه البخاري ومسلم. يقول الشيخ فيصل المبارك رحمه الله تعالى في شرحه الإملاء المبين على محاسن الدين في شرحه على الحديث الأول، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. قال: هذا الحديث له سبب، وهو ما رواه أبو القاسم البغوي في معجمه من حديث عبد الرحمن بن المرقع قال: فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وهي مخضرة من الفواكه، فوقع الناس في الفاكهة فغشيتهم الحماء، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الحمى رائد الموت وسجن الله في الأرض، وهي قطعة من النار، فإذا أخذتم فبردوا الماء في الشنان فصبوها عليكم بين الصلاتين، يعني المغرب والعشاء. قال: ففعلوا ذلك فذهبت عنهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يخلق الله وعاء إذا ملئ شرا من بطن، فإن كان لابد فاجعلوه ثلثا للطعام وثلثا للشراب وثلثا للريح. وهذا الحديث أصل جامع لأصول الطب كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وأصلي وأسلم على نبي الهدى المبعوث رحمة للعالمين، القائل: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من هؤلاء الذين غمرتهم هذه المغانم الإلهية. إخوة الإسلام، هذا الحديث العظيم أصل في هذا الباب، في باب المحافظة على الصحة. أما الحديث من حيث ثبوته، حديث ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبة، هذا الحديث ذهب بعض أهل العلم منهم أبو داود، إلى أنه فيه انقطاع بين التابعي في هذا الحديث وهو يحيى بن جابر الطائي والصحابي المقدام. لكن ذكر البخاري في التاريخ الكبير ما يدل على السماع والاتصال، والحديث روي من غير هذا الوجه أيضا. والترمذي كما نقل المصنف عنه أنه حديث حسن قال فيه، وجاء أيضا عنه كما ذكر ذلك الحافظ المزي في تحفة الأشراف قال عنه أيضا حسن صحيح، يعني عن الترمذي روايتان، رواية أنه قال فيه حسن، ورواية في بعض النسخ من الترمذي حسن صحيح. على أي حال أصول هذا الحديث ثابتة في نصوص متعددة، ذكر طائفة منها الحافظ ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم، وهنالك أحاديث عديدة وآثار عن السلف، لعل من أجمع من كتب في هذا من حيث الروايات المسندة الحافظ ابن أبي الدنيا في كتابه الجوع، الحافظ ابن أبي الدنيا في كتابه الجوع، وعندنا أحاديث كثيرة تشير إلى هذا، لعله يأتي ذكر شيء من هذا. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء، وهو كناية عن قلة أكل المؤمن وعدم الشراهة ونحو ذلك، خلافا للكافر كما هو الغالب. ويشير إلى مثل هذا قوله عليه الصلاة والسلام طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة، وطعام الثلاثة يكفي الأربعة. والآثار كما أشرت عن السلف في هذا كثيرة، لعل الشارح يشير إلى شيء من هذا القبيل. تفضلوا رحمكم الله. جزاكم الله خير. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وهذا الحديث أصل جامع لأصول الطب كلها. وقال الحارث بن كلدة طبيب العرب: الحمية رأس الدواء، والبطنة رأس الداء. قال الحسن رحمه الله تعالى: يا ابن آدم، كل في ثلث بطنك واشرب في ثلث، ودع ثلث بطنك يتنفس ويتفكر. قال محمد بن واسع: من قل طعامه فهم وأفهم، وصفى ورق، وإن كثر الطعام ليثقل صاحبه عن كثير مما يريد. قال مالك بن دينار: لا ينبغي لمؤمن أن يكون بطنه أكبر همه، وأن تكون شهوته هي الغالبة. وعن عثمان بن زائدة قال: كتب إلي سفيان الثوري: إن أردت أن يصح جسمك ويقل نومك فأقلل من الأكل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة، وطعام الثلاثة يكفي الأربعة. وفي مسند البزار وغيره عن فاطمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: شرار أمة الذين غذوا بالنعم، يأكلون ألوان الطعام، ويلبسون ألوان الثياب، ويتشدقون في الكلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشهوات التي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. رواه الإمام أحمد. وقد قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم. انتهى كلامه رحمه الله. جزاكم الله خيرا. هذا الحديث كما ذكر الحافظ العلامة ابن رجب رحمه الله تعالى، وكما نقل عن الحارث طبيب العرب: الحمية رأس الداء، والبطنة رأس الداء، ذكر هذا أنه حديث ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من كلام هذا الطبيب العربي. وذكر أيضا ابن رجب عن ابن ماسويه وهو طبيب نصراني يقول لما قرأ هذا الحديث في كتاب ابن أبي خيثمة قال لو استعمل الناس هذه الكلمات لسلموا من الأمراض والأسقام ولتعطلت دكاكين الصيادلة. كل الداء التخمة. على أي حال هذا الحديث فيه فوائد يعني عظيمة، وفي الحفاظ على الصحة فيما يتعلق ما يدخل الجوف من طعام وشراب، والتنبه لذلك له أثر كبير على الإنسان في قوة الفهم وفي المحافظة على الصحة وفي انكسار النفس. وابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الطب النبوي في زاد المعاد تكلم عن الأمراض، وأن منها ما هو بسبب كثرة الأكل وما يتولد من ذلك من أمراض متعددة. والأكل عموما إما أن لا يأكل الإنسان شيئا يكفيه مما يسد رمقه ويحافظ فيه على قوته ويؤدي فيه ما أمر الله عز وجل من عبادات، ويستعين بذلك على أمور دنياه. فمثل هذا إذا كان دون الحاجة لجسم الإنسان ولأداء ما أوجب الله وللقيام بالعمل بالأسباب في السعي إلى الرزق، فهذا حقيقة يتنافى مع التوكل الصحيح على الله عز وجل، ويخالف قول الله عز وجل كلوا واشربوا ولا تسرفوا. فالله عز وجل قد أمرنا بأن نأكل ونشرب وأن نحافظ على قوانا، ولا تعبدا لله بالجوع، بمعنى الجوع الذي هو يتجاوز المقدار الذي يحتاجه الإنسان ويلزمه المرء. أما دون ذلك بأن يعذب الإنسان نفسه بعدم الطعام وبعدم الشراب والجسم يحتاج والقوى تنهار بخلاف ذلك، فهذا ليس من الدين وليس من دين الإسلام ولا يرضاه ربنا بحال. ومن عجائب الأخبار أنه هذه الأيام سمعتم في إحدى الدول أن أحد الرهبان أمر جماعة بأن يتقربوا إلى الله بدعواه بتعذيب نفسهم بالجوع حتى الموت، ومات، نسيت العدد الذي يذكر، وهذا موجود في عدد من الأخبار العالمية، وكل يوم يزيد أخبار من مات بهذا التعذيب للنفس بالجوع. على أي حال هذه الحالة بمعنى أن يعذب الإنسان نفسه بعدم الأكل والشراب سواء الامتناع التام أو الامتناع الجزئي دون الحاجة، هذا من تعذيب النفس، وهذا يتعارض مع إكرام الله عز وجل للعبد بأن يأكل ويشرب مما أكرمه الله سبحانه وتعالى. وبهذا نعلم ما يسمى بالإضراب عن الطعام حتى الموت، هذا كله أمر خارج عن تعاليم دين الإسلام. الحالة الثانية أن يأكل الإنسان ما يسد يعني رمقه ويحافظ فيه على احتياجاته وقوته والقيام بمصالحه، فهذا لا شك أمر مندوب ومستحب. يبقى الحالة الثالثة وهي الأكل فوق الاحتياج وفوق ما يسد الرمق وفوق ما يحافظ على القوة. هذه الحالة إن وصلت إلى درجة الإثقال يعني بالبدن وفيها يعني ضرر على الجسم، فهنا لا شك يأتي من باب الإضرار، فالإنسان عليه أن يجتنب هذا ويجاهد نفسه في ذلك. وأما إذا لم تبلغ يعني هذه الدرجة فهي يعني في حدود الكراهة، لكن عليه أن يجاهد نفسه في ذلك ولا يترك نفسه تتبع يعني هواها. وكما نعلم الاحتياط في هذا والسلامة من الأمراض، ولأن الإثقال في الطعام والشراب له أثر كبير على الفهم وعلى الثقل في العبادة وغير ذلك من المسائل الكثيرة المهمة. ونحن نعلم حديث ابن عمر فيما ذكره في قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلسه من غير أن يدعو بهذه الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك، وفيه: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. أنا أقول أن هذا الدعاء لما يدعو الإنسان ربه سبحانه وتعالى بأن يمتعه بالسمع والبصر وسائر القوى وأن يحييه ويمتعه بهذه طول حياته، هذا الدعاء لا يكفي الإنسان أن يدعو به فحسب، بل عليه أن يعمل بالأسباب فيما يتعلق بمعرفة ما يدخل في جوفه من حلال ومباح أولا، وكذلك فيما يتعلق بالمقادير، وأن لا يسرف إسرافا يؤثر عليه في صحته ويفسد عليه معدته وما يتبع ذلك، مثل الذي يدعو: اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، عليه أن يحرص على الطاعة ويحرص على اجتناب المعصية مع هذا الدعاء. على أي حال، هذا الحديث حديث عظيم ولا شك هو أصل من الأصول، ولهذا كان من فقه من رجب رحمه الله تعالى أنه جعله من إضافاته على النووي في الأحاديث 40 أو 42، لأن المقصود منها الأحاديث الكلية، الأحاديث التي هي من جوامع الكلم، فهذا وجه الإضافة لهذا الحديث. بقي أن نشير إلى ما ذكره أهل العلم فيما يتعلق بكون المؤمن يأكل في مئة واحد والكافر في سبعة أمعاء. ذكروا أن الحديث هذا يفيد الحظ على التقلل من الدنيا والحث على الزهد فيها والقناعة بما تيسر. وجاء في بعض الآثار عن ثمامة لما كان كافرا وأنه لما قدم له الطعام ما كان يشبع يعني آنذاك مما يقدم له، وثم بعد إسلامه كان يعجب مما يقدم له من طعام قليل ويشبع بعد ذلك. على أي حال، هذا حديث كما أشرنا مما سبق فيه فوائد يعني عظيمة وجمة، فأسأل الله سبحانه وتعالى يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيانا ويجعله الوارث منا، ونحمد الله عز وجل على هذه النعم التي أنعم الله عز وجل بها علينا. قد لا يدري الإنسان في كثير من أحواله ماذا يأكل من كثرة ما أنعم الله عز وجل عليه من طعام، ولا ما يشرب ولا ما يلبس ولا ما يركب، وكم من إنسان محروم. فنسأل الله عز وجل أن الشكر على نعمه وأن يلطف بالمحرومين من طعام وشراب وأمن وإيمان من إخواننا بل والعالم أجمع. جزاك الله خير شيخنا الحبيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. صدقت شيخنا المبارك، الحمد لله على ما من الله به علينا من نعم. لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان من الأدعية التي تقال قبل النوم: الحمد لله الذي أطعمني وسقاني، الحمد لله الذي كفاني وآواني، فكم ممن لا كافي له ولا مأوي، وأيضا الحمد لله الذي كفاني وآواني، الحمد لله الذي أطعمني وأسقاني، الحمد لله الذي من علي وأفضل، اللهم أني أسألك بعزتك أن تنجيني من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. استشعار هذه النعم عظيم يدفع المؤمن إلى شكرها والثناء على الله عز وجل بها والتزام ما أمر الله سبحانه في كتابه وما أمر نبينا صلى الله عليه وسلم. أفاد الشيخ حفظه الله بذكر الفوائد، ولكن هنا على عجالة ثم ننتقل بإذن الله للحديث الآخر. ذكر الشيخ أن ابن رجب أضافها وهو من فقهه، ولذلك قال: هذا الحديث أصل جامع لأصول الطب كلها. ورد عند الشيخ وقد سمعنا أن بعض الحكماء والأطباء قال لو عمل بهذا الحديث لا أغنى كثير من المرضى عن المستشفيات وغيرها، وأن الأصل في كثير من أمراض البدن كثرة الأكل. من فوائد أيها الكرام هذا الحديث أن في تقليل الطعام منافع كثيرة للجسم، منها رقة القلب وقوة الفهم وانكسار النفس وضعف الهوى والغضب، وكثرة الأكل توجب ضد ذلك. أيضا كما بينا كثرة الأكل تسبب أمراض للبدن. قد ذكر ابن القيم كما قال الشيخ أنه ذكر أن من الأمراض المادية ما تكون زيادة أفرطت في البدن من الأكل والطعام، وأكثر الأمراض سببه إدخال الطعام على البدن قبل هضم الأول. وأذكر البعض أيها الكرام قد يعني بحمد الله ومن فضله قد لا يتذكر آخر مرة أحس بالجوع، والجوع أحيانا الإحساس بأول الجوع وكذا فيه فائدة. وأذكر مثل دائما أسمع من الوالد الله يطول عمره على طاعة أنهم كانوا يقولون العافية في أطراف الجوع. فأحيانا سبحان الله حتى الصيام يكون له فائدة عظيمة، وقد ترى في جسمك بعد رمضان من الصحة والعافية ما لا تراه قبل رمضان لو قارنت بين حالتك الأولى وحالتك بعد رمضان. أيضا أيها الكرام قد قيل فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن النقيبات تكفي لحاجة الجسم لأنها لا تسقط قوته ولا يضعف معها ولا تثقله. ومن أسوأ يعني ما يورثه كثرة الطعام وإدخال الطعام على الطعام أنه يثقل عن العبادة. ومن أراد أن يعني يتبين هذا الكلام فليتذكر رمضان إذا أثقل على الفطور كيف تكون صلاة العشاء وصلاة التراويح شاقة عليه. وأذكر أنني في أحد المناسبات كان الحاضرون أئمة للمساجد فكانوا يتحدثون عن هذا الأمر، ويقول بعضهم أنني إذا ثقلت في الفطور عجزت عن صلاة التراويح بالناس. فهذا أمر مشاهد. لذلك الشيطان أحيانا يغري الإنسان بكثرة الأكل ليثقله عن الطاعة والعبادة وتجاوز الحد في ذلك. أيضا أيها الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم حين حث على ذلك كان يفعله هو وأصحابه رضي الله عنهم. وإذا أخذنا هذا الحديث مع قول الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، كان في ذلك جماع الصحة كاملة. فنسأل الله أن يوفقنا أيها الكرام لالتزام هذا الحديث وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قد صدق ربي حين قال وإن تطيعوه تهتدوا، في كل أموركم في كل شؤون حياتكم فيما ينفعكم في الدنيا والآخرة. اللهم صل على نبينا محمد. تفضل أخوي محمد. اللهم صل وسلم على عبدك نبيك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير. الحديث 48 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. خرجه البخاري ومسلم. يقول الشيخ رحمه الله النفاق هو إظهار الخير وإسرار الشر، وهو نوعان اعتقادي وعملي. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي رواية لمسلم وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. فالاعتقادي هو النفاق الأكبر وصاحبه مخلد في النار. قال الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وقال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. والنفاق العملي هو النفاق الأصغر وهو من أكبر الذنوب، وأصول هذا النفاق خمس. أحدها الكذب. وفي المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت به كاذب. قال الحسن: كان يقال النفاق اختلاف السر والعلانية، والقول والعمل، والمدخل والمخرج. وكان يقال أس النفاق الذي بني عليه الكذب. جزاك الله خير، بارك الله فيك، وبمن يسمع حفظكم الله أجمعين. هذا الحديث يجدر بنا نشير إلى مسألة مهمة. الشارح الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى استمعنا إلى ما ذكر من حيث بيانه أن النفاق نوعان: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. الاعتقادي بمعنى إظهار خلاف ما يبطن الإنسان من الإيمان والإسلام، إظهار خلاف ما يبطن النفاق. هذا النفاق الاعتقادي هو كفر مبين وظاهر جلي، إظهار الإسلام والإيمان، ولكن في حقيقة الأمر القلب يبطن الكفر والشرك بالله عز وجل. هنالك نفاق عملي بمعنى بعض الخصال التي هي من خصال وصفات المنافقين، هذه من النفاق العملي، خصال عملية لا علاقة لها بالاعتقاد. وهنا قوله عليه الصلاة والسلام: أربع من كن فيه كان منافقا. فذهب أحد العلم فيما رأيت أنه إذا اجتمعت هذه الخصال الأربعة المذكورة هنا من باب الكذب في الحديث والخلف بالوعد والفجور عند الخصومة والغدر عند العهد، هذه إذا اجتمعت فيكون شأن الإنسان فيها كان منافقا. لكن ليس المقصود في هذا أيضا باجتماعها كلها النفاق المخرج من دين الإسلام، لكنها مذمومة وخطيرة وشديدة في الخطر والأثر عليه، ويخشى على صاحبها إذا اجتمعت فيه هذه الخصال الأربعة كلها. هذه مسألة يعني يجدر بنا أن نعلمها حتى لا يتوهم أحد أن المقصود هنا الكفر والخروج من دائرة الإسلام. هذا من بيان الحكم، ولا يعني التساهل في هذه الخصال أو في خطرها. وهذه مسألة من مسائل الجاهلية وما كان عليه أهل الجاهلية من هذه الخصال. أما المسألة الأولى التي ذكرها أو قبل ذلك، هذا الحديث فيه أربع صفات ذكرت هنا، وجاء عندنا في حديث آخر مشهور قوله عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فالأولى والثانية إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف موجودة في هذه في حديث أربع من كنا فيه، وبقي إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. الخيانة عند الأمانة، الخيانة عند الأمانة، فتحصلت هذه خصال خمسة من خصائل النفاق. نسأل الله عز وجل أن يصرف هذا عنا وعن سائر المسلمين. أما المسألة الأولى وهي ما تتعلق بالكذب وخطر الكذب، وبالتالي الصدق وفضيلة الصدق، ونحن نعلم الصدق والحديث الشهير: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، أفلا أدلك على شيء إذا وإن الرجل لا يصدق ولا يزال يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نسأل الله العافية. ونتأمل ما في قصة النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي مع أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وكيف موقفها لما جاء هذا الوحي ووجد ما وجد صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت المواساة منها والإخبار بواقعه وبسيرته العظيمة الشريفة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: كلا لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فجعلت صدقه للحديث مع الصفات الأخرى عظيمة من العلامات التي ينصره الله بها ولن يخزيه ويكون معه سبحانه وتعالى. والكذب كلنا يعرف من خلال الممارسات العملية لبعضنا أحيانا مع الأسف الأثر العظيم لفساد الكذب. الكذب خطره عظيم، الإنسان يدري ماذا يتكلم وماذا يدع، فهو سبب لنعنة الله عز وجل، وكما في قوله تعالى ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، وكذلك كما قال سبحانه إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، وأثره على النفس كثيرة. وأعظم الكذب وأخطره الكذب على الله، إما أن يكذب عليه في آية من آياته أو شيء لم يقله الله عز وجل، أو في حكم من أحكام الشرع ينسبه إلى الله بغير علم، أو يكذب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن خطورة الكذب أن العلماء لما ذكروا مسألة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لأنها خطيرة، وفي الحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ذكروا مسألة وهي من تاب من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم هل تقبل له توبة أم لا. ذهب بعض أهل العلم بأنه لا تقبل، بأن توبته مقبولة، ليس الكلام على هذا، لكن هل تقبل له رواية بعد ذلك؟ قالوا التوبة بينه وبين ربه. ذهب بعض أهل العلم بأنه لا يسمع منه أو لا رواية، لا يحق له أن يروي وتسمع منه الرواية. لماذا؟ لأنهم قالوا ما يدرينا، لعله لم يصدق في توبته. الشاهد أن الذي جرب فيه الكذب ولو مرة نحن نعرف مكانته بين الناس وعدم الثقة به ويسقط في أعين الناس، أخطاره يعني كلنا يدركها، حتى الصغار منا يعرفون من جرب فيه الكذب من أصحابهم ماذا يكون شأنه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم الكذب وخطره ومفاسده، نسأل الله العافية. جزاك الله خير شيخنا المبارك وحفظك وسلمك. أيها الكرام، لو قيل لأحدنا أو سألنا من نحب من المؤمنين ما هي أحلامك، ما هي غاية وأقصى أمانيك وأمالك، لقال المؤمن العاقل رضوان الله والفردوس الأعلى والجنة برحمة ربي جل في علاه. إذا لنعلم أن الصدق في اللسان، الصدق في الأقوال، والصدق في الأفعال، والصدق في النوايا، يجمع ذلك كله بإذن الله. وليس هذا كلامي أنا، بل كلام الله جل في علاه. وتأملوا، مع أن القرآن كله كلام الله، فنحن إذا ابتدأنا آية وقلنا آية نقول قال الله الحمد لله رب العالمين، قال الله ألف لام ميم، ومع ذلك هذه الآية لعظمها جاء فيها نفس الآية في مطلعها قال الله، فنقول قال الله تعالى، قال الله، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. هذا الفوز والله، هذا هو الفوز العظيم، وليس فوز الدنيا المؤقت الفاني. هذا الفوز العظيم، رضوان الله وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يبشر الله سبحانه أن الصادقين سينفعهم صدقهم يوم القيامة. والله هذه الآية من تذكرها دائما في أحواله صدق في نيته، صدق في أقواله. وأيضا لنعلم أيها الكرام أن الله سبحانه يحب المؤمن أن يجمل لسانه، كما قال ابن القيم أن يجمل لسانه بالصدق. والصدق منقبة عظيمة، يكفي أن تعلم كما جاء في الحديث الذي ذكره الشيخ أن الصدق إذا تحريته دائما تكتب عند الله صديقة. وهل تعلم مكانة الصديقين؟ اسمع قول الله، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قبل الشهداء والصالحين ذكروا، والله سبحانه قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصدق والله منزلته عظيمة، وحري بنا والله أن نلتزمه وأن نحرص عليه وأن ربي أبناءنا عليه. ولا يوجد في الصدق في الكذب كذبة بيضاء أو كذبة سوداء أو كذب بسيط أو يسير، لا، بل المؤمن صادق في كل أحواله، وهذه أشهر علامات المؤمن. أيضا أيها الكرام، نقطة مهمة كما ذكر الشيخ، المسألة أن النفاق العملي والنفاق الاعتقادي، يجب أن نعلم أن هذه الخصال قد تنفر غير المسلمين من الإسلام، وأنه لا انفكاك البتة بين المؤمن، بين الإيمان وبين الأخلاق العظيمة التي تمثلت في هذا الحديث. فبعض الناس يعتقد أن الإيمان صلاة وعبادة وصوم، وتجده يحافظ على هذه العبادات، ولكن تجده إذا تحدث أحيانا كذب، أو إذا عاهد غدر، أو إذا خاصم فجر. هذه مسائل مهمة يجب أن يعلم أنه لا انفكاك بينهما. والدليل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عديدة، قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. تأمل كيف ربط بين الإيمان بالله واليوم الآخر، بين قول الخير. وكأن أن الإيمان بالله واليوم الآخر يدفع الإنسان إلى هذه الأخلاق، أيضا فليكرم جاره، إلى غير ذلك من الأحاديث العظيمة. وهذه مسألة مهمة خصوصا في عصرنا هذا، أن يتمثل المؤمن إذا سافر في بيته، في بلده، في إذا غادر بلده، إلى أن يتمثل هذه الأخلاق، وأن يكون سفير صدق لدينه ووطنه وأمته. فشئت أم أبيت، أنت كمسلم أنت تدعو إلى الإسلام بأخلاقك أو تدعو ضد الإسلام. فنسأل الله العافية والسلام. سأتحدث أيضا أيها الكرام عن الخصومة، الفجور في الخصومة، ثم بإذن الله سأدع باقي الصفات التي ذكرت في الحديث لشيخنا المبارك ليفيد فيها بإذن الله. أما الخصومة، الفجور في الخصومة أيها الكرام، هذا شأن عظيم، وللأسف نراه بين الفينة والأخرى، بين المتخاصمين، قد نراه بين الأخوين وبين أبناء العم وبين من أمرهم الله سبحانه بصلة الرحم وتتقطع الأرحام. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترفع الأعمال الاثنين والخميس، فيرفع أعمال كل أحد إلا اثنين بينهما مشاحنة، فيقال: أنظر هذا حتى يصطلح. هذه مسألة عظيمة، تأمل، لا ترفع الأعمال لأجل هذا الأمر العظيم. أيضا أيها الكرام، الفجور في الخصومة أن تتعدى في الكلام وفي الحديث فتجاوز ذلك وتظلم من أمامك. وأذكر قصة جميلة سمعتها قريبا عن رجل ادعى عليه أحد الأصدقاء بزورا وبهتانا، ثم لما حضر في المحكمة عند الشيخ صاحبنا سكت ولم ينطق بكلمة، ومن ادعى عليه أخذ يتحدث ويفجر في الخصومة، وخرج عن الموضوع الذي فيه الدعوة إلى أن تحدث بالسوء على أهله وعلى أبيه وعلى، والشيخ ساكت ويشير إلى صاحبنا بعدم الحديث. ثم لما انتهى هذا ذاك الرجل قال له الشيخ: أنت الآن لقد فجرت في الخصومة، تعديت الكلام والموضوع الذي رفعت عليه القضية إلى أن أدخلت أهله وغيره وسببته وظلمته، فحكم لصاحبنا. حتى أن الشيخ ابن عثيمين قال: من الفجور بالخصومة أنه يدعي ما ليس له وينكر الحق الذي عليه. فنسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله أن يجملنا أيها الكرام ومن يسمع وأحبابنا بالصدق في الحديث وبالأمانة وبصلة الأرحام وبالأخلاق التي أمر بها ديننا وكتابنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. ويكفي أن نعلم أن أقرب الناس من النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا يوم القيامة أحسنهم أخلاقا. والله هذه لوحدها تجعل المؤمن الصادق يسعى لتحسين أخلاقه، وحسن الخلق يرفع المؤمن مراتب عظيمة قد لا يصلها بغير ذلك. فالحمد لله رب العالمين. تفضل شيخنا. شكر الله لكم سمو الأمين، جزاكم الله خير على ما أضفتم. فقط هو يعني تأكيد، وحركتموني قليلا في مسألة التلازم بين العبادة لله عز وجل وبين الأخلاق التي يقصد بها التعامل مع الآخرين، مع الوالدين، مع الزوجين، مع الأولاد، مع الجيران، مع الأصدقاء، مع الموظفين، مع المسؤولين، بل حتى مع الكفار. كل هذه أمور شرعها الله عز وجل وبينها للنبي صلى الله عليه وسلم، فيها حدود وفيها ضوابط. الدين كله خلق، إذا ذكر الخلق يشمل كل شيء، ورأس الخلق توحيد الله سبحانه وتعالى وهو أعظمه. لكن إذا فصل أو ذكر معطوفا على الدين فالمراد به التعامل، كما في حديث إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه. فالأمر هنا ليس عن دين الإنسان فقط، عن عبادته وطاعته، ينظر أيضا إلى أخلاقه في تعاملاته مع والديه ومع أهله وجيرانه وأصحابه ونحو ذلك. الغرض أن هذا النظر إلى الدين نظرة شمولية كاملة، لا أن نأخذ من دين الإسلام ما نشتهي، وليست أمورا انتقائية ننتقي ما نحب من الأخلاق ونخالف ما جاء النهي عنه في مسائل مخالفة صريحة واضحة بينة. نسأل الله السلامة وأن يهدينا وأن يهذب نفوسنا وأن يهدينا إلى مكارم الأخلاق وأن يباعد بيننا وبين مساوئها. ما تفضلتم أستاذ محمد من ذكر الأمر الأول أو الخصلة الأولى من خصال النفاق العملي كما قلنا، ما يتعلق بالكذب، لعل الحديث يتصل يعني بعد ذلك من الشارح رحمه الله تعالى فيصل المبارك. تفضل رعاك الله. جزاكم الله خير. يقول الشيخ رحمه الله: والثاني إذا وعد أخلف، أي من غير عذر. وفي مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العدة هبة. وقد قال الله تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. قول حفظكم الله، هذه المسألة تحتاج يعني إلى تبيان. ما المقصود هنا بالوعد؟ إذا وعد أخلف. نعم، الذي ذكره العلماء رحمه الله تعالى في هذا الباب يعني كأن يعد إنسان بأن يعطيه شيئا. يعني إنسان سألني مثلا عن قرض، فقلت أنا سأعطيك مثلا 1000 ريال، تعال لي غدا. نعم، أو من غير طلب إنسان وعدته بمكافأة ما، فقلت له أنا سأعطيك كذا. هذه المسألة للعلماء فيها كلام، من حيث هل يجب الوفاء أو هو مستحب أو يأثم إن لم يفي، يعني بالتالي إن كان واجبا. فلا شك أن الاستحباب والأصل في هذا الباب هو الوفاء بهذا، لكن العلماء رتبوا في هذه المسألة، بعض أهل العلم ذكر في هذا تفصيل، بمعنى إذا كان هذا الوفاء الإخلال به إن بنى عليه ضرر، من حيث أن الإنسان بنى على هذا شيء من استئجار شيء أو شراء شيء لأن يعطي صاحبه بناء أن فلان سيعطيه غدا ونحو ذلك، فمثل هذا يلزمه الوفاء ويأثم بعدم إعطائه. وعلى أي حال، عموم قول الله عز وجل: يا أيها الذين أوفوا، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أنه يستلزم الوفاء بمثل هذا، ويتعارض يعني مع ما يجب على المؤمن من الوفاء، وبأنه ليس من صفات المسلمين المؤمنين أن يقولوا ما لا يفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وحديث آية المنافق 3 وحديثنا هذا أيضا، فهذه كلها تدل على الإلزام. فلهذا نجد كثيرا من الأخطاء في مجتمعاتنا في الوعود، سواء من الرجل لزوجته أو من الرجل لولده أو بين الأصحاب، إن كذا أو أنا سأعطيك كذا وغير ذلك، ثم لا يحصل وفاء بهذا العهد والوعد. فلهذا الأمر ينبغي أن يتنبه له، بمعنى الإنسان لا يعد إلا إذا كان يعلم أنه سيؤدي هذا إن وعده وعدا جازما. والأصل هو الوفاء في ذلك. يدخل في هذا أيضا والله أعلم إحكام الموعد إذا وعده بأن يأتيه في يوم ما أو يدفع إليه شيئا في يوم ما أنه يلزمه الوفاء بذلك. ولهذا من الأمور الدقيقة اللطيفة من الإمام أحمد أنه لما سئل عن الكذابين بمعنى من الرواه أو كذا قال انظروا إلى مواعيدهم، فجعل الإخلال بالمواعيد هذه من خصال الكذابين نسأل الله السلامة. فهذا أيضا أمر يؤكد علينا الحرص على الوفاء بالمواعيد، إذا وعد الساعة الفلانية اليوم الفلاني سواء بزيارة أو بأداء حق أو غير ذلك بأنه يجتهد ويجب عليه أن يفي بوعده، وإن تعذر له يخبر صاحبه، والآن السبل كثيرة للاعتذار إن تعذر لأمر طارئ. هذا ما احتاج إلى تنبيه حول ما يخص هذه المسألة، ونسأل الله عز وجل أن يكفينا شر هذا الخلق وهو الخلف بالوعد. جزاك الله خير. قال الشيخ رحمه الله والثالث أي من أصول النفاق العملي إذا خاصم فجر. قال الله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وقال صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع. أقول حفظكم الله، يظهر هنا في قوله عليه الصلاة والسلام وإذا خاصم فجر أمران والله أعلم. الأمر الأول ما أشار إليه الشارح وهو الميل عن الحق والاحتيال في رد الحق والحصول على المال أو غير ذلك بوجه باطل، هذا لا شك أنه داخل في الفجور في الخصومة. ولعل يعني الوجه الآخر فيما يتعلق بالفجور بالمخاصمة وهو مجاوزة الحد في ما يتعلق بالظالم، بمعنى أنه إن ظلمه أحد يتجاوز حده ويتكلم فيه فوق ظلمه أو يتعدى الأمر إلى أبيه أو أمه أو قبيلته أو بلده أو غير ذلك، كما نجد بعض مع الأسف من بعض الناس قد يلعن أباه وأمه وقبيلته وجنسه ربما أو غير ذلك من الأمور، هذه كلها لا شك من الفجور في الخصومة. وفي الدعاء الذي ذكرناه قبل أو أشرت إليه في حديث ابن عمر اللي هو من كفارات المجلس كما ذكر بعض أهل العلم، وفيه واجعل ثأرنا على من ظلمنا، هذا أيضا فيه تهذيب للنفس في هذا الدعاء العظيم بأن الإنسان لا يتجاوز حده في الانتقام من الظالم أو في رد ظلمه، وبأن يكون الثأر خاص بالظالم. أما غير الظالم ما ذنب أبيه، ما ذنب أمه، ما ذنب إخوانه، اللهم إلا أن كانوا متعاونين أو متواطئين أو راضين بذلك. ولهذا يعني كما تعلم كما نعلم جميعا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، بمعنى أنه إن كان ظالما فيجتهد في رفع الظلم عنه في رفع ظلمه للآخرين، وإن كان مظلوما ينتصر له. هذان الوجهان المتعلقان في ما تعلق بالفجور في المخاصمة، وهي لا شك من الأمور الباعثة على العجب بالنفس والكبر، يعني ما يفعل هذه الخصال إلا من فيه هذا، وهذا مدعاة إلى التقاطع والتجابر فيما بين الناس، ومفاسده كثيرة. نسأل الله عز وجل أن يؤدمنا بآداب القرآن وآداب نبي الهدى وما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أمين، جزاكم الله خير. الرابع، إذا عاهد غدر أي لم يفي بعهده. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لا يأخذها بكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفى وإلا لم يفي. الخامس، الخيانة في الأمانة. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنه: لا تخونوا الله بترك فرائضه والرسول بترك سنته، وتخونوا أماناتكم هي ما يخفى عن أعين الناس من فرائض الله والأعمال التي اؤتمن العباد عليها. قال قتادة: اعلموا أن دين الله أمانة، فأدوا إلى الله عز وجل ما ائتمنكم عليه من فرائضه وحدوده، ومن كانت عليه أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها. قال ابن مسعود: والأمانة في الصلاة، والأمانة في الصوم، والأمانة في الحديث، وأشد من ذلك الودائع. وقد قال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الكرام، جزاك الله خير يا أخي محمد. تذكرت مسألة مهمة في مثل هذه الأخلاق العظيمة من الوفاء بالعهد. سأذكر مثالين على ذلك والأمثلة كثيرة كما بينها الشارع وكما بينها الشيخ، ولعلنا يعني نسرع في ذلك لأجل الصلاة. من أعظم الوفاء أيها الكرام، بل سماه الله سبحانه ميثاقا غليظا، الزواج وما يكون بين الرجل وزوجته. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم وصايا عدة: استوصوا بالنساء خيرا، خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وذكر أيضا: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي منها آخر، أي إذا رأى منها خلق سيئا يتذكر الأخلاق الحسنة فيجعل هذا يغرق في بحار الحسنات ويصبر ويتحمل ويوفي بالعهد حتى وإن حصل بينهم فراق، ففارقوهن بمعروف وسرحوهن بمعروف، ذكر القرآن ذلك. فهذا أمر يجب أن يستحضره الإنسان ويعلم ما الحقوق التي عليه، وتعلم أيضا الزوجة الحقوق التي عليها، ويوفون الرجل الزوجة والزوجة الزوج بالعهد الذي بينهم لسماء الله الميثاق الغليظ. أيضا ذكر الشارح حديثا عظيما والله أن فيه من الوعيد ما يخلع القلوب، حين قال: لا يكلمهم الله ولا هو إليهم ولا يزكيه ولا هو عذاب عليه، وكما قال صلى الله عليه وسلم. وذكر منها في آخرها: رجل بايع إماما لا يبايعه إلا الدنيا فإن أعطاه منها وفى له وإن لم يعطه لم يفي له. هذه مصيبة، مصيبة أن يعلق الإنسان بيعته لولي الأمر لأجل عرض دنيوي زائل فاني. لأن بيئة ولي الأمر الإنسان يتقرب إلى الله سبحانه بالطاعة والسمع والطاعة بالمعروف ولا تتعلق بأمور الدنيوية زائلة. فمن علقها فليتذكر هذا الحديث وليعد وليتب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تلسي في عنقه بيئة ثمينة جاهلية. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالطاعة حتى قال لو عبد المجد من أطراف فاسمعوا وأطيعوا. والحديث في ذلك عظيمة كثيرة. المهم أن هذا وعيد يخلع القلوب لمن عاهد وبايع لأجل الدنيا. نسأل الله العافية والسلامة ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للوفاء بالعهد. وما أجمل ما أثنى الله سبحانه به على الأنبياء, أثنى عليهم بأخلاق عظيمة. لكن تذكرت ثناء جميلا حين أثنى سبحانه على إسماعيل فقال إنه كان صادق الوعد. تأمل هذا الثناء العظيم, صادق الوعد. إذا وعد صدق, وإذا عهد أوفى. هذا هو الصادق الذي يسير على خطى الأنبياء والصالحين والذي يرجو بهذا لقاء الله سبحانه. فأنت لا ترجو من الإحسان من الوفاء لولي الأمر والسمع والطاعة بالمعروف ومن الوفاء بالمعاهدات وصدق المواعيد إلا رضوان الله والفوز بجنته. ولا ترجو مقابل في الدنيا جزاء أو شكورا, بل إنما نطعمكم لوجه الله. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا, إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فكان الجزاء فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبر. والمسألة تحتاج إلى صبر, جنة وحريرة. وأخذ القرآن في وجه كامل يعدد فقط نعيمهم في الدنيا ثم قال إذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. هذا الملك العظيم في الآخرة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل هذا النعيم, إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد ونلتقي يوم الأربعاء بإذن الله في تدبر القرآن بعد المغرب إن شاء الله. على خير إن شاء الله. جزاكم الله خير جميعا على حضوركم واستماعكم, وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. ونلتقي بكم يوم الأربعاء في مساحة مجالس تفسير السعدي وتفسير آيات من سورة البقرة. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.